أن يطعن فيه فرعون؟ قال الله عز وجل حاكيا عنه: أم أنا هذا، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ما يستطيع الإفصاح بالكلام. فأجاب الله عز وجل دعاء نبيه ورسوله وكليمه موسى رضي الله عنه، فصار إذا أراد أن يتكلم بالدعوة إلى الله عز وجل تكلم بأفصح الكلام بالنسبة للغتهم، ومعروف أن كانت لغتهم العبرانية، تكلم بأفصح ما يتكلم الناس. أجاب الله عز وجل دعاءه وحل عقدة لسانه، فصار يبين الكلام ويفصحه. فقالوا أن الفقه بمعنى الفهم، وبعضهم يقول أن الفقه هو بمعنى العلم، والصواب هذا، هذا الذي عليه جمهور العلماء، أن المقصود بكلمة فقه المقصود بها الفهم. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. يفقهون بمعنى يفهمون. قال: واصطلاحا، اصطلاحا يعني كما ذكرنا من قبل أن معنى الاصطلاح هو إن صح التعبير اتفاق قوم على لفظ ما للدلالة على معنى معين، أن يتفق قوم على لفظ فيتخذون من هذا اللفظ في الدلالة على معنى معين. مثلنا بأن كلمة زوج في لغة العرب تطلق على الذكر وتطلق أيضا على الأنثى، فيقال فاطمة زوج علي، ويقال علي زوج فاطمة. لكن لما جاء علماء يقال لهم علماء الفرائض أو علماء المواريث، لما صار الميت لا يعرف أذكر هو أم أنثى فيقال هالك عن زوج، وما يدرى هل الزوج المقصود به أنثى أو ذكر. قالوا نصطلح على أن نطلق كلمة زوجة على الأنثى، وفي لغة العرب لا يعرف شيء اسمه زوجة، ليس في كلام العرب، يعني هذه كلمة زوجة في أصلها ليست عربية، إنما يقال زوج للأنثى وللذكر. إنما جاء علماء المواريث واصطلحوا على أن يطلقوا كلمة زوجة على الأنثى وكلمة زوج على الذكر. هذا قيل أنه اصطلاح. ومن هذا الباب تسمية بعض المصطلحات، حتى المصطلحات الطبية أو الماركات كما يقال، الماركات الصناعية، هذه كلها يقال أنها إيش؟ أشياء مصطلح عليها، اصطلحوا عليها. ومن هذا أيضا علم جليل يقال له علم المصطلح، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، يقال له علم المصطلح. إذا سمع كلمة، إذا قال المحدث مثلا هذا حديث معضل، يفهم إيش معنى معضل. كذلك إذا قال هذا حديث مرسل يفهم ما معنى مرسل، مع أن كلمة مرسل لها معان عدة عند العلماء. بعضهم يقول أن كلمة مرسل يعني يقصد بها إخبار، الذي هو عند المحدثين إخبار التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو بفعل. وهناك أيضا معان أخرى عند البلاغيين، المرسل له معنى عند البلاغيين، وله أيضا كذلك معنى عند أهل اللغة عموما. المهم أن كل طائفة من أهل العلم قد يأتون باصطلاح، طيب باصطلاح يتفقون عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: اصطلاحا، يعني في اصطلاح، اصطلاح من الآن؟ الأصوليين، في اصطلاح الأصوليين. قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، يعني أن كلمة فقه المقصود بها معرفة الأحكام الشرعية. العملية بأدلتها التفصيلية. قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، العلم والظن، والتعبير بلفظ المعرفة أولى من التعبير بلفظ العلم. لماذا؟ اختلف العلماء في قضية هل المسائل أو الظن يدخل في العلم أو لا، محل نظر، والصواب دخوله، الصواب دخول لفظ الظن في العلم، لكن لأجل وجود الخلاف مع اتفاقهم أن كلمة معرفة تطلق على العلم وتطلق أيضا على الظن، فالتعبير بلفظ المعرفة أولى لأنه لا يختلف فيه. وقوله هنا قال: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. هذا الكلام باعتبار من؟ باعتبار العالم، باعتبار الواقف على الدليل، باعتبار الواقف على الأحكام، فيقال أنه أدرك هذا الحكم يقينا ويقال أنه أدركه ظنا، يعني المسألة نسبية. ولا يجوز أن يعتقد أن الأحكام في ذاتها يقيني وظني، فالأحكام كلها من الله عز وجل، ليس فيها ما يقال فيه أنه مبني على أمور ظنية. ومن هنا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى التنبيه على تقسيمهم للأخبار المتواتر والآحاد، سيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا والخطر ماذا المحتف بهذا التقسيم. فالأمر اليقيني والأمر الظني هذا بالنسبة لنا نحن، يعني أنا قد أصل إلى هذا الحكم بيقين، بينما يصل إليه غيري بمحض الظن. ما السبب؟ هناك أسباب عدة صنف أهل العلم جملة من التصانيف والمؤلفات في أسباب الخلاف بين الفقهاء، فمنها أن هذا الشخص يخفى عنه ما علمه الأول، يخفى عنه ما علمه الأول، فقد أنا أعلم حديث أو يصلني حديث أو يصلني نص ما وصلك أنت، فأنت تحكم بمحض الظن وأنا أحكم بإيش؟ باليقين، أحكم باليقين. طيب، قال: كما في كثير من مسائل الفقه، يعني أغلب المسائل قد تكون مسائل يعني ماذا وصلنا إليه بمحض الظن لا بمحض اليقين، وهناك مسائل قد تكون أيضا كذلك قد وصلنا إليها بعضها باليقين وبعضها بالظن، وهذا كما ذكرنا أمر نسبي يعني يعود إلينا نحن. أما اعتقاد أن يقال أن في الدين شيء ظني وشيء في شيء ظني، لا، هذا ما يجوز، فكل ما في كتاب الله عز وجل في أصله يقين، في أصله يقين. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، يعني المتلقى، الأحكام المتلقى من الشرع، التي الأحكام التي نستقيها من الكتاب والسنة. قال: كالوجوب والتحريم، كالوجوب والتحريم، يعني كوجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما. هذا من أين أخذناه؟ أخذناه من القرآن والسنة. طيب، وهكذا أيضا وجوب مثلا الصلاة وتحريم الربا، وجوب الصوم وتحريم الزنا، هذا كله مستقى من القرآن والسنة. قال: فخرج به الأحكام العقلية، أحكام العقلية التي يصل الإنسان إليها بمحض عقله، مثلا العقل ميز واستطاع أن يحكم أن واحد زائد واحد ساوي اثنين، هذه مسألة عقلية عرفناها بالعقل. وهكذا قال: والأحكام العادية كمعرفة، نعم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. يعني هناك مسائل قد نصل إليها بمحض العادة، جرت عادة الناس. يعني الآن أنت إذا وجدت مثلا المكان فيه قطر الماء مبلل إلا موضع واحد بشكل مستطيل، يعني خرجت مثلا إلى الساحة خارج المسجد وجدت أن هناك مكان غير مبلل وهناك آثار سيارة، إيش تفهم؟ تفهم أن هناك لما جاء قطر المطر، جاء الندى أو قطرات المطر، نفهم أن هناك كان سيارة ثم مشت هذه السيارة وخلفت المكان جافا. هذا من أين عرفناه؟ بالعادة، يعني جرت عادة الماء أو المطر أنه لا يدخل تحت ما كان فيه ظل. وهكذا الأشياء التي نصل إليها بمحض العقل. أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإننا نتلقفها من القرآن والسنة، لا يدخل العقل فيها ولا الذوق ولا الوجدان ولا كما يقال الإلهام، ولا أن يقحم العقل أنفه في أي حكم شرعي. ومن سلم لله عز وجل في هذا سلم له إسلامه. نعم. إذن كلمة أيضا معنى فقه، كلمة فقه قد تستعمل بالمعنى العام وقد تستعمل بلفظ أو بمعنى الخاص. لفظ عام كما في قوله سبحانه وتعالى أو كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى أنه يعلمه أحكام الدين كلها، لا ليست فقط الأحكام الشرعية التي هي محض العمل، وإنما يدخل في هذا أيضا العقيدة، ويدخل في هذا التفسير، ويدخل في هذا كل العلوم الشرعية المعروفة. قال: والمراد بقولنا العملية، المراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. يعني هذا ليس في اصطلاح الأصوليين، وإن كان في ذاته إيش؟ في حقيقته فقه، كما ذكرنا في الحديث السالف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس فقط يعلمه معرفة الحلال والحرام في الأحكام، وإنما أيضا يعلمه أمور العقائد، ويعلمه أمور التفسير، ويعلمه ماذا أيضا العلوم الأخرى، المصطلح والنحو والفرائض وغيرها من العلوم التي يحتاجها المسلم في حياته. فعبر الشيخ رحمه الله بلفظ العملية، قال الشيخ رحمه الله في شرحه: قال: وعدلنا عن الحد بقولهم معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، جاء في بعضهم عبر بلفظ الفرعية، قال: بأدلة التفصيلية، لأن شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، والنظر في التقسيم، تقسيم أي شيء، لابد أن يكون أول شيء لا يكون مصادما للدين. أنت أردت أن تقسم أي شيء، يعني حتى مثلا تقسيم الدين أو تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، هذا تقسيم ما يخدم في حقيقته إلا أهل الباطل، إلا أهل الباطل. ولئن قال قائل: إننا إذ نقسم الدين، نقسم الحديث إلى متواتر وآحاد، أننا نريد بهذا أن نرغم آناف المبتدعة الذين ينكرون عذاب القبر، وينكرون الحوض، وينكرون الشفاعة، وينكرون غير ذلك من الأشياء التي قيل فيها بأنها متواترة، فنقول: لا تفرح بهذا، لأنهم وإن أقروا بهذا التقسيم إلا أنهم عند التطبيق يردون الآيات القرآنية. هذا عمرو بن عبيد المعتزلي عليه من الله ما يستحق، أخذ المصحف وجعل يقرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال فرفس المصحف بقدميه ثم قال ما هذا ما هذا، يعني يقول إيش يعني هذا الله عز وجل مستوى على العرش، الله عز وجل يقول ذلك، وهو يريد أن ماذا أن يكفر بأن الله مستوى على العرش. وهكذا قيل في بعضهم أنه قال وددت أن أمحوها ولو بدمي، يعني يمحو هذه الآية من القرآن. لماذا؟ لأنها خالفت شيء في رأسه، خالفت شيء حواه قلبه، وهي والقرآن معروف أنهم كلهم يقولون بأنه ثابت بإيش؟ بالتواتر. فلماذا لم يؤمنوا إذا كنا نقول بتقسيم الدين إلى هذا الأمر؟ فأي تقسيم ينبغي أن يخضع أولا للكتاب والسنة، لا يصادم في ذلك القرآن ولا يصادم في ذلك السنة، هذا الأمر الأول. ثم أيضا لابد لأي تقسيم أن يكون نافع، أن يكون نافعا لتقريب فهم ماذا الأمور. ولذلك العلماء علماء الحديث لما قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف قالوا هذا قاله الرسول وهذا لم يقله، قالوا الضعيف ما كان من غير الأشياء التي نسبت إلى الرسول وهو والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يقلها، ثم يعني فرعوا وجعلوا الضعيف ماذا ضعيف جدا يدخل فيه إلى درجة الوضع والحديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التقاسيم تفيد طالب العلم بحيث أنه يميز بين ما قاله الرسول وما لم يقله عليه الصلاة والسلام، فهذه التقاسيم التي تكون نافعة. وأما تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وجد اليوم من مثلا الطائفة أو طائفة من إخوان المسلمين يقولون الدين قشور ولباب، ولذلك يقول واحد منهم ماذا لا تهتم بالقشور وإنما اهتم باللباب. إيش يعني؟ يعني كل شيء له قشر وله لب. أنت إذا أخذت البيضة إيش تفعل؟ تخرج القشرة وترمي بها ثم تأكل ما كان في جوفها من اللب. فقالوا هكذا الدين فيه قشور ما تنفع لا تضرك، مثل إيش؟ قالوا يعني مثلا كونك لا تهتم باللحية، لا تهتم بتقصير الثوب، هذه كلها قشور ليست مهمة في الدين. هذا كلام باطل، الدين كله لباب، كله لباب. لا يجوز لك أن تأخذ من الدين ما وافق هواك وأن تترك من الدين ما أو تعمل من الدين ما وافق هواك. الله عز وجل يقول يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا، هكذا يا أيها الذين آمنوا، أحسنتم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا من خطوات الشيطان، أن الإنسان يقسم الدين إلى ما يقبل وإلى ما يرد. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع، يعني هذه أصول لا تتنازل عنها، وهذه فروع يمكنها. ولذلك لما أرادوا التفرقة كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين الأصول والفروع، يعني ماذا اضطربوا؟ أيهما اضطراب؟ فقالوا الأصول ما فيها تكفير والفروع ما ليس فيها تكفير. فقيل له هناك مما تقولون أنه فروع، وقد صرح بعض أهل العلم بالتكفير فيها، مثل تارك الصلاة الذي يترك الصلاة جحودا باتفاق كافر، الذي يترك الصلاة باتفاق كافر عند المسلمين، واختلفوا في من تركها كسلا. إذن أمر الصلاة من الأمور، وإن قيل فيها بأنها من الفروع إلا أنه فيها كما يقال تكفير. وذكر شيخ الإسلام جملة من الأسباب التي أرادوا فيها التفرقة، ولذلك الشيخ رحمه الله حتى يسكت من يريد أن ينتقد عليه يقول أنا قلت في التعريف العملية حتى لا ينتقد عليه. قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يعني الفقه يناقش المسائل التفصيلية، يعني السجود هيئته كيفيته ما يبطله وما يصلحه ومتى نقول أن هذا السجود صحيح ومتى نقول هذا السجود باطل، ما يتعلق إذا ما سجد الإنسان على الجبهة دون الأنف أيش الحكم، وإذا رفع رجليه ولم يلامس الأرض بهما أيش الحكم. هذه التفاصيل كلها يناقشها أيش؟ يناقشها الفقه، ما يناقشها أصول الفقه. أصول الفقه ما يناقش إلا الأدلة إجمالا. إيش معنى إجمالا؟ يعني قواعد عامة لا تختص بأبواب معينة من الفقه. فكقولهم مثلا الأمر للوجوب، كل أمر يكون للوجوب، هذا هو الأصل. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال والثاني يعني بعد أن تعرض في بداية التعريف، قال أصول الفقه يعرف باعتبارين، فقال الأول باعتبار مفردي، ثم قال الثاني الآن باعتبار كونه لقبا، يعني باعتبار كونه على من؟ على هذا الفن. أنت إذا أردت أن تعرف شيء لابد أن تجعل يعني ماذا، تصورا ما لجزئيات هذا التعريف الذي تريد أن تتكلم عنه. طيب أنت الآن لو جئت الآن، أكثر الناس يطلقون لفظ دكتور على من؟ على الطبيب. هل كلمة دكتور فعلا هي تدل يعني على الطبيب؟ لا، لكن صار كاللقب، كان لكلمة ماذا؟ لقب. قال باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه، الآن يريد يعرف أصول الفقه، انتبهوا لهذا، قال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية. خرج به الأدلة التفصيلية يعني أن أصول الفقه لا يناقش كما ذكرنا خلافهم مثلا في قضية بول ما يؤكل لحمه، إيش حكم بول ما يؤكل لحمه، أو بول ما لا يؤكل لحمه، هل هو نجس أو ليس بنجس. هذه التفاصيل يناقشها الفقه، ما يناقشها أصول الفقه، ما يتعرض للتفاصيل المتعلقة بقضايا المواريث، من هم الذين يرثون ومن هم الذين لا يرثون، متى يحجب الوارث ومتى لا يحجب، هذه كلها يناقشها إيش؟ الفقه، ما يناقشها أصول الفقه. قال نعم، قال كقول أو مثل قولهم الأمر للوجوب. كلمة الأمر للوجوب ما نقول أنها خاصة بالصلاة أو خاصة بالزكاة، هي تعم كل ما يتعلق بإيش؟ بالألفاظ، سواء كانت في الصلاة أو كانت في الزكاة أو كانت في البيوع أو كانت في أي جانب من جوانب الفقه. فكلمة الأمر الوجوب أيضا لفظ عام ما يختص بباب دون باب، وهكذا النهي للتحريم. الصحة تقتضي النفوذ أيضا، يعني سيأتي إن شاء الله الكلام عن كلمة نفوذ إيش مقصود بها، وباختصار معنى الصحة تقتضي النفوذ أي تقتضي مضي هذا الأمر الذي أنت تريد أن تفعله واعتباره نافذا متحققا. طيب قال فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. تمثيل للقاعدة يعني إذا وجدت مثال، يعني الآن لو قلنا مثلا ما مثال المكروه، تقول المكروه مثل القعود بين الظل والشمس. هذه وإن كانت أمور تفصيلية في ذاتها، لكننا ما نذكرها في أصول الفقه إلا على جهة التمثيل لتقريب القاعدة فقط، لتقريب القاعدة والفهم، لكي نفهم القواعد العامة. قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها، أي معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. المقصود طبعا التعريف هذا قد يكون مشكل نوعا ما، قد يكون مشكل نوعا ما، لكن سيأتي إن شاء الله معنا في إطار دراستنا ما معنى هذا الكلام. يعني أنت الآن كأصولي كيف تستفيد من القرآن، كيف تستفيد من السنة إذا وقفت على لفظه؟ هل هذا اللفظ ماذا الذي ما الذي تستفيد منه؟ مثلا يا مثلا إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أنت الحين أن تقرأ هذه الآية إيش تستفيد؟ تستفيد أن الله عز وجل يريد أن يخبر هؤلاء المطلقات بأن لهن أحكاما معينة. إيش هذه الأحكام؟ أنها إذا حصل عليها الطلاق أنها تعتد بثلاثة حيض، بثلاثة حيض، أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإذا طهرت من الحيض الثالثة كانت إيش؟ حصل منها أو حصل لها البينونة وصار الطلاق تاما نافذا، بحيث أنه لو أراد الزوج أن يعيدها يقال له لا تعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبإذن منها برضاها. فأما إذا لم تمضي هذه الثلاثة القروء فلك أن تعيدها وإن لم تكن راضية، وإن لم تكن راضية. فهذا من أين نستفيدها؟ نستفيدنا من هذه الدلالات، أنك تنظر إلى دلالة اللفظ كلمة المطلقات. طيب التي هي ليست مطلقة هل إذا مات زوجها هل تعمل نفس الأمر؟ لا، نقول لا، الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا للآيات. يعني كل لفظ له إيش؟ له حكم، كل لفظ له حكم، سواء كان هذا الحكم عاما أو كان خاصا أو كان مطلقا أو كان مقيدا أو كان ناسخا أو كان منسوخا، هذه كلها ستأتي معك في دراستك، تفهم إيش معنى الناسخ وكيف تفهم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. طيب كيف تفهم أن هذا مطلق وهذا مقيد؟ سيأتي. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد، أي معرفة حال هذا المستفيد الذي هو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغ مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. هذه من هو الذي يصلح أن يستدل؟ ولذلك سبحان الله تجد أن كثير من الناس كل الناس يتكلم في الدين، كل الناس تجد جاء قاعد ربما كما يقال على أريكته مخزن ويتكلم في الحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام، يتكلم في أمور الدين وهو ربما جاهل بأحكام هذا الدين. ولذلك لو أن رجلا مثلا نجارا أراد أن يتكلم في الطب أو أخذ المنشار والمطرقة وقال يا فلان أرى أن بطنك منتفخة ائتيني من أجل أن أخرج لك الانتفاخ هذا أو أنظر إيش سبب الانتفاخ هذا، هل من العقل أن يمكن؟ لا، إذا كان يعني أنت ستنظر إلى حالك وتقول يا أخي أنت مجنون، أنت نجار تريد أن تفتح بطني تريد أن ترى ما فيها وأنت نجار ما تفهم في الطب، فكل الناس ستقوم عليه، صح؟ كل الناس ستنكر عليه، فما بالك بأمور تخص الأمة، تخص الدين، فيها هلاك أمم. يعني إذا كان هذا الإنسان سيموت بسبب أو هذا الشخص الآن سيتعدى على رجل فيقتله بجهله وبغبائه، فما بالك بأمم تقتل بسبب من يعني يتكلم في الدين وهو جاهل لا يدرك من الأمور ما لا يجوز وما لا يجوز. إذن هذا أصول الفقه يعرفك من هو العالم ومن هو المجتهد الذي يصلح أن يخبر وأن يجتهد في أحكام الدين. ما كل إنسان يستطيع ويجوز له أن يجتهد في الدين مطلقا هكذا. قال الشيخ فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. يعني الشيخ رحمه الله كأنه يقول لك هذا العلم الجليل علم يعطيك ملكة، يعطيك ملكة تستطيع بهذه الملكة أن تستخلص وأن تستخرج الأحكام الشرعية من مضانها من الكتاب والسنة بسهولة بتوفيق من الله عز وجل. وهذا شأن ماذا؟ شأن الآن الطبيب، الطبيب الماهر، طبيب الماهر بمجرد ربما أن يرى عينيك، ينظر إلى عينيك يقول أنت عندك نقص دم، أو أنت عندك ارتفاع ضغط، أو أن عندك كذا، من أين يعرف هذا؟ ليس هذا علم غيب، لكنها كما يقال إيش؟ التمرس الأصولي، إذا تمرس صارت عنده ملكة، بمجرد أن يسمع الحديث يقول هذا الحديث يفيد كذا وهذا الحديث يفيد كذا. ولذلك كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يفهمون هذه الأمور، بمجرد أن يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة يفهمون معناها ويفهمون أنه أن الأحكام المترتبة عليها كذا وكذا. ولذلك يعني ذكرنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أخذ مجنونة يريد أن يرجمها زنت، فاستوقفه علي رضي الله عنه قائلا يا أمير المؤمنين ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهن المجنون حتى يفيق؟ قال نعم نعم. قال فما بال مجنونة بني فلان؟ قال لا شيء لا شيء، وخلى سبيلها. الشاهد أن عليا رضي الله عنه وكذا عمر رضي الله عنه فهموا من الحديث رفع القلم عن ثلاثة أن المجنونة إذا زنت أنه لا يقام عليها الحد، لا يقام لا الرجم ولا الجلد، حتى لو كانت بكرة أنها لا تجلد. أيش السبب؟ أنها مرفوع عنها القلم. وهكذا كل الأحكام نستفيدها من الدين بالنظر إلى دلالات الألفاظ وما تقتضيه تلك الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ، وهكذا باعتبارات ما يتعلق بالمفاهيم، إن شاء الله سيأتي الكلام عن المفاهيم، وكذا القياس إلى غير ذلك. قال وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم، أصول الفقه كما قلنا علم خادم يخدم كل العلوم الشرعية، حتى كما ذكرت لكم سابقا حتى الأمور والعلوم الدنيوية، حتى العلوم الدنيوية. ربما قد يقول قائل يعني حتى العلوم الدنيوية؟ يقول نعم، حتى علم العلوم الدنيوية، ولا أبالغ حتى أن أقول أن بعض القواعد الموجودة في علم أصول الفقه موجودة أيضا ومقررة فيما يسمى بعلم الذرة، هذه علوم الذرة التي الآن يتشدق بها الغرب موجودة أيضا في أصول الفقه، وهكذا أيضا علوم التاريخ، وهكذا علوم الطب، وهكذا بعض العلوم المتعلقة بالصناعات حتى الدوائية وما إلى ذلك. فهذا علم حقيقة يخدم كما ذكرت لكم كل العلوم، وبالأخص العلوم الشرعية، العقيدة. انظر ما من مسألة من مسائل العقيدة إلا وستجد أن لها صدى ماذا موجود في أصول الفقه. ولذلك لما صار هكذا اتخذه بعض علماء الباطل مدخلا يدخلون فيه بعض العقائد الباطلة التي إن شاء الله تعالى سيأتي التنبيه على بعضها في أثناء دراستنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.